الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. وبعد، طبعا تكلمنا في الحلقة الماضية عن التلفزيون وعن خصائص التلفزيون، وبينا أنه أقرب وسيلة للاتصال المواجهي ويجمع الصوت والصورة والحركة، كما بينا أنه يطلب التفرغ شبه الكامل لمتابعة البرامج، كما بينا أيضا أنه يقدم المادة الإعلامية وبفترات، يعني قبل أن يمضي زمن على حدوثها، وخصوصا في البرامج العاجلة في نشرات الأخبار، نعم يستطيع أن يقدم المادة بخبر عاجل ويقطع البرامج ويقدم الخبر العاجل على البرامج. نعم هذا يحصل، وهذه من مزايا التلفزيون وخاصة في العصر الفضائي. كذلك أيضا هو قادر التلفزيون على نقل المؤتمرات والندوات العالمية والمؤتمرات العالمية، عنده قدرة على نقل ذلك، ويعني بمهارة يعني أعلى من بقية الوسائل الإعلامية. هناك أيضا وجود التلفزيون في المنازل، عنده قدرة على خلق جو من الألفة الأسرية بتجمع الأسرة حول التلفزيون لمتابعة مسلسل أو متابعة مثلا يعني أي شيء من البرامج المحببة للأسرة. هذا ذكرنا هذا في الحلقة الماضية ونعيد نذكر به. وهنا طبعا عندنا ثالثا الوسائل المطبوعة، لنعرف ما هي خصائص هذه الوسائل المطبوعة التي يعني تتمثل في الصحف والمجلات، والصحف اليومية طبعا، والمجلات الأسبوعية والشهرية وبقية المطبوعات. هذه المطبوعات عندها يعني صفات وخصائص أنها قادرة على الاحتفاظ بالمادة لوقت أطول، يعني عندها يعني هذه من مزاياها ومن خصائصها احتفاظها بالمادة المطبوعة طبعا كوثيقة أو يعني كشيء من التوثيق تحتفظ بها، ويستطيع المتصفح الصحيفة أو المجلة أن يحتفظ بالعدد لوقت أطول حسب حاجته، ربما يصوره، ربما يقتطعه من الجريدة، ربما يحتفظ بالمجلة كاملة، خاصة المجلات ذات الوزن الثقافي وما إلى ذلك، فهو يحتفظ بها. بعض المجلات الشهرية أو الأسبوعية قد تحوي موضوعات ممتازة أو رائعة فيقتطع هذه الصفحات. المجلات الشهرية عادة ما يحتفظ بها الشخص نظرا لقيمتها الثقافية والأدبية. المطبوعات أيضا عندها يعني قدرة أنها تستطيع، وسيلة الإعلام الوحيدة التي تستطيع أو يستطيع القارئ أن يعرض عليها نفسه في أي وقت، يعني يستطيع أن يقرأ المطبوعة معه ويتنقل بها من مكان إلى مكان، وهذا طبعا يعني متاح له، خاصة الجريدة اليومية يستطيع أن يتلقاها ويعني يجدها عند الباعة وعند السوبر ماركت وما إلى ذلك، ويستطيع أن يتناولها من أي مكان للبيع ويذهب بها إلى أي مكان، ويستطيع أن يقرأها في أي مكان، في عمله أو في سيارته أو في أي مكان يريد، فيستطيع اصطحابها معه. طبعا هذه من المزايا. كذلك أيضا تمتاز المطبوعات على قدرتها على التصرف في المادة المطبوعة، يعني إرادة تفاصيل، ربما تأتي الأخبار في الإذاعة أو التلفزيون دون التعمق في التفاصيل وفي التفاصيل الفرعية وتفاصيل التفاصيل، لكن المجلات وبالذات المجلات الأسبوعية وأيضا صفحات الرأي في الجريدة قادرة على الغوص إلى التفاصيل والتحليلات، وكتابة في صفحات الرأي أيضا التعليق على أهم الأنباء، وأيضا تحليل الأخبار السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو ما إلى ذلك. بإمكان القائمين على الصحف والمجلات أن يسلطوا الضوء على أبرز الأحداث وتفصيلا وتحليلا. هناك أيضا طبعا نجد أنه في بعض البلدان المتقدمة التي انتشر فيها التعليم وقلت فيها الأمية، يعني على سبيل المثال في أوروبا وفي أمريكا، هناك طبعا مجلات مهنية للفلاحين، للمزارعين، لأيضا العمال وما إلى ذلك. وطبعا بدأنا الآن نلمس قضية الصحافة المتخصصة والصحف المتخصصة يعني لشرائح متعددة من المجتمع حسب العمر. بغض النظر عن المهن، هناك أيضا يعني حتى عندنا الآن مع انتشار التعليم أصبحنا بحاجة إلى الانتقال من المجلات العامة إلى المجلات المتخصصة، وأصبح هناك مجلات للشباب، منها مجلة معروفة اسمها مجلة شباب وموجودة في الأسواق، وكذلك مجلات للنساء مثلا أو للأسرة مثل مجلة الأسرة ومجلة روائع وكذلك أيضا هناك مجلات يعني متخصصة بالثقافة وبالنخبة المثقفة وما إلى ذلك، الفيصل، المنهل العربي، المجلة العربية، طبعا كل ذلك تعتبر مجلات يعني شهرية ومليئة بالمادة الثقافية. هناك أيضا مجلات أيضا للمهن المختلفة مثل مجلات للأطباء أو المجلة الطبية مثلا، أو في بعض المجلات للمهندسين، في مجلات للكمبيوتر مثل عالم الكمبيوتر وعربيوتر وغيرها من المجلات. هناك أيضا مجلات الآن للأطفال باعتبار أننا نشجع الطفل القارئ، وطبعا لابد من إيجاد أشياء مجلات تناسب ثقافة الطفل أو وعي الطفل وقدرة الطفل على القراءة، وأيضا من باب تحبيبه في القراءة وجعل القراءة عادة لديه، وأيضا تقريب ذلك تلك المادة إليه من خلال الصور ومن خلال الخط المكبر وما إلى ذلك، ومثل مجلة الشبل على سبيل المثال، ومجلة ماجد ومجلة أنس وسنان وغيرها من المجلات التي تخص الأطفال وتخاطب الأطفال في سن المرحلة الابتدائية. طبعا هناك وفرة في العدد المجلات باختلاف العمر وباختلاف النوع، وأيضا في مجلات كلما كانت المجلة مالت إلى العمق يعني الموضوعي وما إلى ذلك فتكون شهرية عادة، مثل مجلة الفيصل، مجلة المنهل التي الآن عمرها يعني يقارب يتجاوز 75، يعني تقريبا تسمى أم المجلات السعودية على سبيل المثال. هناك أيضا مجلة الفيصل، وهناك العربي الكويتية وغيرها من المجلات، بل أن بعض المجلات حقق انتشارا على مستوى العالم مثل مجلة ريدرز دايجست التي يعني تطبع منها في العالم شهريا حوالي 17 مليون نسخة، وبعدد من اللغات الإنجليزية والأسبانية والفرنسية وعدد من اللغات، بما في ذلك نسخة باللغة العربية وتوقفت وهي كانت تسمى المختار. كذلك أيضا هناك من المزايا للصحافة والمطبوعات الألفاظ والعبارات المغرية من خلال العناوين، من خلال القدرة على قيادة القارئ وتشويق القارئ إلى قراءة التفاصيل من خلال العناوين والعناوين الفرعية وما إلى ذلك. عوامل نجاح العمل الإعلامي عن طريق المطبوعات يتعلق بثلاثة أمور تقريبا، وهي المضمون والمظهر والتوزيع. فطبعا المضمون يعني هذا أمر يتعلق بالتحرير ويتعلق أيضا بالإخراج وما إلى ذلك. فالمضمون طبعا المادة التي يعني تظهر على صفحات الصحف والمجلات، طبعا لابد للطاقم التحريري بما في ذلك رئيس التحرير أن يعنى بذلك عناية كبيرة، لأنه طبعا هذه المادة هي يعني الرسالة التي تحملها هذه الوسيلة. أما المظهر فالمظهر لا شك أنه أمر مهم جدا، وليس أمر كمالي بل أنه مهم جدا في العمل الإعلامي، لأن المظهر يعني هو البوابة التي يعبر من خلالها القارئ إلى المجلة. فإذا كانت ذات غلاف جميل ورائع وجذاب، والورق أيضا من الورق الجيد والورق اللامع والورق الجيد يعني المغري بالقراءة، وليس الورق المتعب والقديم يعني الورق الرديء. يعني عندنا أنواع من الورق، في ورق رديء وفي ورق مصقول وفي ورق لامع وجيد وما إلى ذلك. فطبعا أصبحنا الآن نحرص على الورق، وفي طبعات متعددة، في الطبعات الشعبية وفي يعني الطبعات الأعلى بالنسبة للكتب. يعني إذا انتقلنا إلى الكتب عندنا طبعات متعددة، في طبعات متعوب عليها كما نقول، يعني الغلاف جيد وغلاف يعني قوي وقد يكون جلد أو ما إلى ذلك. هذا بالنسبة للكتب يعني تحتاج إلى عناية أكثر، وأيضا الورق أيضا مصقول ولامع وممتاز. وفي هناك طبعات شعبية يعني غلاف ورقي وورق وسط أو أقل من الوسط، وهذا طبعا متوفر في الأسواق يعني تلبية رغبات القراء، لأن ليس كل القراء عندهم القدرة على شراء يعني كافة الكتب بأسعارها المتفاوتة. فتوجد أسعار غالية للكتاب الغالي والكتاب الجيد في إخراجه وفي ورقه وفي طباعته و يعني كل ما يلزم لديه، وهناك طبعات في متناول الفئات الشعبية من الناس. بعد ذلك أيضا بالنسبة للكتاب وكذلك أيضا المجلة، هناك التوزيع والجرائد كذلك. يعني التوزيع مهم جدا، لأنه طبعا بدون توزيع من الممكن أن تتراكم هذه المطبوعات في دار النشر ولا تصل إلى القارئ، ولذلك التوزيع يعتبر في عالم اليوم أمرا مهما لتوصيل المادة الإعلامية إلى حيث يقيم المستهلك لهذه المادة الإعلامية. طبعا وهناك تنافس بين المطبوعات وبين القائمين على المطبوعات، ولذلك ارتباط بشركة توزيع دار توزيع وما إلى ذلك لتقوم بترويج الكتب أو ترويج المطبوعات بالذات. يعني نجد الآن الجرائد الرياض، الحياة، الجزيرة، الشرق الأوسط وغيرها، كثير من أصحاب المنازل عندهم صناديق على أبوابهم لاستقبال الجريدة في يومها، بل منذ الساعات الأولى من الصباح مع الفجر نجد أن الجرائد على أبواب المنازل لنقرأها بالنسبة للمشتركين. وهذا أيضا طبعا يعتبر من الخدمات الجيدة التي يعني اهتمت بها الصحافة وعرفت في جو المنافسة الإعلامية هذه أنها يعني تستطيع أن تقدم ما لا يقدمه التلفزيون. المادة المطبوعة تقدم ما لا يقدمه التلفزيون. التلفزيون يقدم كثير من المواد الجيدة والتوثيقية والترفيهية وما إلى ذلك، لكن هي تتميز بالعمق وتتميز بالتفاصيل وبالتحقيقات والريبورتاج وما إلى ذلك، وتتميز بكثير من الأمور التي يفضلها القارئ، وخاصة القارئ كلما كان من ذوي التعليم العالي الجامعي فأعلى يفضل أن يقرأ الجريدة ولا يكتفي فقط بما سمع من أخبار في الإذاعة أو سمعها ورآها في التلفزيون، لا يكفيه هذا، بل يفضل أن يقرأ الجريدة ويطلع على الحيثيات والتفاصيل. بالنسبة للسينما تعتبر وسيلة من الوسائل الإعلامية بالرغم ما يثار حولها من يعني ملاحظات، لا شك عليها ملاحظات، وأخذ الناس أكثر الناحية السلبية تجاه السينما باعتبار التاريخ الذي مرت به، وهو أنها في فترة من الفترات كانت يعني تنشر أشياء غير جيدة أو أشياء غير سليمة أو ما إلى ذلك، أو فيها تجاوزات أو ما إلى ذلك. لكن طبعا إذا ضبطت هذه الوسيلة فإنها تفيد في كثير من المجالات الإعلامية والتعليمية، وبل أن بعض الدول استخدمت السينما كوسيلة من الوسائل لمكافحة الأمية، وخاصة في الهند من خلال يعني التعليم المتنقل عبر الطائرة، يتنقلون من مكان إلى مكان ومعهم أشرطة سينمائية انتقال إلى القرى، ويقيمون درس يعني عبر فيلم سينمائي أو يعني استخدام الفيلم السينمائي في العرض وما إلى ذلك، والأساتذة يشرحون للقرويين، ثم ينتقلون من قرية إلى قرية، ولذلك استفادوا منها في الجانب التعليمي. كذلك أيضا في الجانب الإعلامي لا شك أن لها دور الآن بالرغم من المنافسة بينها وبين التلفزيون، وطبعا هي سبقت التلفزيون في ذلك، والتلفزيون عندما جاء استفاد من المعطيات التي أعطتها السينما ومن الرصيد رصيد الأفلام والصور والتوثيق، يعني أفادت وأثرت المكتبة التلفزيونية خاصة قبل يعني وصول أو قبل يعني وصول المخترع الفيديو، قبل يعني اختراع الفيديو أو قبل وجود الفيديو، كانت الأفلام السينمائية هي تقريبا الأفلام السينمائية، التسجيلات السينمائية كانت هي رصيد المكتبة التلفزيونية، واستفاد التلفزيون من الأفلام ومن المواد المسجلة على أشرطة سينمائية. بعد ذلك جاء الفيديو، وأصبح الفيديو أيضا كذلك هو الآخر تسجل عليه مواد، وأيضا تستقطب من خلال المكتبة التلفزيونية وتبث في الوقت المناسب كمادة مسجلة. طبعا هذه أيضا ترقت هذه الوسائل، وأصبح أيضا السينما يستفاد منها طبعا في الأفلام التي تحتاج إلى تصوير خارجي وتحتاج إلى يعني أعمال كبرى. يعني كلنا نعرف مثلا عمر المختار، فيلم الرسالة مثلا لمصطفى العقاد المخرج الذي أخرج فيلم الرسالة، وبالنسخة العربية وبالنسخة أيضا كذلك الإنجليزية. وطبعا كيف كان لهذا الفيلم، فيلم الرسالة، له يعني صدى هائل في العالم وفي الغرب بالذات. طبعا كذلك أيضا عمر المختار أيضا له دور أيضا، وكل هذه أفلام سينمائية، وفي الأساس بعد ذلك أصبحت تبث عبر الشبكات التلفزيونية. فهذه الوسيلة السينمائية طبعا هي بحسب القائمين عليها، إن كانوا القائمين عليها يستطيعون توظيفها التوظيف المناسب في بث المواد الجيدة وفي ملء فراغ المشاهدين بالمفيد، فطبعا هذا أمر يعني لا غبار عليه. أما إذا كانت طبعا لبث الأشياء التجارية والأشياء الهابطة، وأصبحت كلمة تجارية مرادفة لكلمة هابط يعني، فطبعا أشياء مستهلكة، طبعا هذه أشياء منبوذة ومرفوضة سواء كانت في التلفزيون أو كانت في السينما أو أي وسيلة إعلامية أخرى. فطبعا العبرة ليس بالوسيلة، ولكن العبرة بالمنتج الذي تحمله هذه الوسيلة. هناك أيضا طبعا بعض النقاط التي نبه عليها المؤلف، طبعا هو الإعراض، أو ينبغي ملاحظة عدد من النقاط على الأفلام السينمائية أو على الفيلم السينمائي أو على الفيلم الإعلامي بشكل عام: المحافظة على كرامة الأسر والبيوت، الإعراض عن الأشياء المحرمة، البعد، أو طبعا المهم تحكيم الذوق في المناظر وفي كل شيء، وأيضا الضبط، يعني الضبط الإسلامي لكل ما يبث سواء عبر التلفزيون أو عبر السينما، لا بد من إخضاع هذه الأمور للضوابط الأخلاقية الإسلامية. عوامل نجاح الفيلم، طبعا ينجح لعدد من الأمور: أن تكون فكرته قريبة من شعور المشاهدين ويحظى باهتمامهم، طبعا إذا لمس اهتمامات المشاهدين يستطيع أن ينجح ويحقق قبولا. وطبعا نضرب مثال على ذلك: الرسالة كيف حققت نجاحا؟ أولا أنها تصور يعني عملا تاريخيا، وطبعا معروف من السيرة النبوية، وكذلك أيضا عمر المختار الذي هو يعتبر يعني قاد الكفاح الليبي ضد الاستعمار الإيطالي وغير ذلك. فطبعا مصطفى العقاد رجع إلى التاريخ وأخرج هذه الأمور التي نجحت على إعلاميا ونجحت على المستوى العربي وعلى المستوى العالمي. فطبعا هذه أيضا الفكرة، لأن الفكرة لها ارتباط بتاريخ المجتمع العربي المسلم، لها يعني ارتباط به ولذلك نجحت. كذلك من الممكن أن يكون الأسلوب طريف وجذاب ولا يرهق الأبصار ولا يثقل على الأعصاب، طبعا هذه نقطة مهمة جدا من خلال يعني التصوير وما إلى ذلك، وأيضا الزوم إن والزوم آوت وما إلى ذلك، والعمليات التي تأتي في العرض، طبعا هذه طبعا بعضها قد يبهر البصر وقد يؤذي المشاهد. ولذلك بعض الأشياء من الممكن أنها تكون مؤذية حتى وإن كانت جيدة، لكن طريقة العرض وطريقة التصوير وطريقة الإبهار ربما تؤذي المشاهدين، ربما تؤذي المشاهدين. وطبعا هناك أيضا على سبيل المثال يعني في سينما علمية، يعني سينما علمية رأيناها ورآها البعض في جامعة البترول، وطبعا هذه السينما علمية تقدم جانب علمي لا شك أنها ممتازة، ولكن أيضا كان على الباب أي شيء طبعا اللي عنده أطفال وما إلى ذلك، فطبعا لا ينبغي يعني الذي عنده مشكلة في الأعصاب أو عنده مشكلة في القلب أو ما إلى ذلك لا ينبغي أن يرى، مع أنه أمور علمية، لكن طبعا الذي رأى ذلك وجد أن تصوير بعض الأشياء بضخامة وكبر على الشاشة كان يرهق ذوي القلوب الضعيفة من الأطفال وما إلى ذلك، تصوير الحيات والأفاعي والثعابين بشكل كبير جدا. فطبعا إذا رأاها الواحد على شبكة التلفزيون العادية يتأذى من رؤيتها، فكيف إذا رأاها على شاشة سينمائية ضخمة كبيرة جدا، وطبعا بالتلاعب بالصورة وتقريب الصورة إلى المشاهد، كل ذلك طبعا ربما يؤثر في بعض المشاهدين، وهذا ينبغي أن يدرس بعناية قبل أن يوجه إلى الجمهور. كذلك أيضا أن تلائم أحداثه المعقول والمألوف، ولذلك الخيال العلمي لا بأس، ولكن لا يعني ينبغي ضبطه بدلا من إشغال الناس بالخيالات التي لا وجود لها. عندنا من الواقع رصيد كبير جدا نستطيع أن نستفيد منه. كذلك أيضا أن يشير إلى هدف وغاية محترمة، طبعا أن يكون الهدف والغاية والوسيلة محترمة، أن يستخدم التوجيه بلباقة وبحذر وبدون توجيه مباشر ولكن بلباقة وحذر، أن يستخدم أو أن يستفيد من عوامل الزمان والمكان والظروف المعروضة فيها. فطبعا تقديم بعض الأفلام في ظرف قد ينجح وفي ظرف آخر قد لا ينجح، يعني إذا كان الفيلم السينمائي في وقت حروب وفي وقت أحداث عالمية كبرى وما إلى ذلك ربما ينجح ويجد الإقبال عليه. فإذا هدأت الحروب أو هدأت حالات الطوارئ التي تمر بها يعني مناطق من العالم ربما لا يجد قبولا هذا الفيلم. وقد نأتي بأفلام عن فلسطين، عن المسجد الأقصى، ربما في إذا كانت الأمور مستقرة وهادئة ربما لا يحقق ذلك الإقبال، ولكن إذا يعني اشتعلت الأحداث في داخل فلسطين وما إلى ذلك فإن الجمهور يعني تبدأ حاسته وعينه يعني تتجه إلى فلسطين وإلى المسجد الأقصى، فيكون إبراز مثل هذه الأفلام يحقق يعني نجاحا إعلاميا. هناك طبعا بين السينما والتلفزيون، هل بينهم توافق أو بينهم يعني تنافس؟ نقول هو تنافس ولكنه انتهى بالتوافق، يعني أصبحت الآن الأفلام السينمائية تأخذها الشبكات التلفزيونية بعد فترة من الزمن، وطبعا تبيعها الشركات الإنتاج السينمائي إلى التلفزيون فتعرض في التلفزيون ويستفيد منها الناس. طبعا مرت السينما بمراحل من السينما الصامتة ثم الناطقة التي وصلت إلينا الآن. وطبعا هناك أيضا فيه يعني تكامل، نستطيع القول تكامل بين السينما والتلفزيون، يعني بعض المسلسلات التلفزيونية الآن أصبحت تستفيد من مدن الإنتاج الإعلامي التي في الأساس كانت للسينما، فاستفادت منها الشبكات التلفزيونية في تصوير المسلسلات التلفزيونية، يعني استفادت من إمكانيات من الإمكانيات الإعلامية المتاحة، وكذلك أيضا بيع الأفلام السينمائية على الشبكات التلفزيونية. بالنسبة للوسائل الشفوية، أيضا الوسائل الشفوية مثل الخطبة والمحاضرة والندوة، نقول ونحن في عصر الإعلام والاتصال الإعلامي الجماهيري الذي يسمى بالاتصال الجماهيري ماس كوميونيكيشن، طبعا لم يعني تترك يعني وسائل الإعلام أو لم تترك الأقسام العلمية الأكاديمية في الغرب الاهتمام بجانب الاتصال ما يسمى الشخصي وما يسمى المواجهي الذي يتم وجها لوجه، بل أوجدوا أقساما متخصصة لتدريس الحديث المباشر وأيضا الخطب وعقد الندوات ومن خلال مهارات الاتصال، وكذلك أيضا كيف يقدم الخطبة سبيتش، وكيف أيضا يقدم المحاضرة وما إلى ذلك، وأيضا الاستفادة من ذلك. طبعا الخطبة تتفق أو تتشابه مع المحاضرة في شيء وتختلف عنها في أشياء. الخطبة في المجتمعات الإنسانية معروفة منذ القدم ومنذ العصور ما قبل الإسلام، يعني كان هناك في الحضارة الرومانية والإغريقية اهتمام بالخطابة، وكذلك أيضا عند العرب في العصر الجاهلي اهتمام بالخطابة، وبرز منهم خطباء في العصر الجاهلي مشهورين مثل أكثم بن صيفي ومثل هاني بن مسعود الشيباني ومثل قس الإيادي بن ساعدة الإيادي وما إلى ذلك. يعني هناك خطباء مشهورون وأصبحت خطبهم مسجلة وتراث يعني يدرس عند طلاب اللغة العربية. كذلك أيضا أما العصر الإسلامي فطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم اهتم بالخطابة ومن خلال توجيهه ودعوته إلى الناس، فطبعا كانت الخطابة لها أهمية كبرى في عصر صدر الإسلام وما زالت إلى الآن في توجيه الناس وفي توجيه يعني المدعوين. وطبعا خطبة الجمعة لا شك أن لها دور كبير جدا من خلال إعداد الخطيب لمادته التي يلقيها وموضوع الخطبة واعتماده على الجانب العاطفي وعلى الجانب يعني المزاوجة بين الجانب العاطفي والجانب العقلاني والاهتمام بالحماس على حسب طبيعة الموضوع وأيضا طريقة الإلقاء، وكل ذلك يجعل الخطبة ناجحة إذا يعني تعب في إعدادها وأعدها الإعداد الجيد والمتواصل يستطيع أن يصل بها إلى النجاح المطلوب. وطبعا نصل إلى نهاية هذه الحلقة لنستأنف إن شاء الله في حلقة أخرى من المحاضرة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.